حكم الإسلام خطر، خطر جدا. الاختلاط ده خطر جدا وهيوقعك في ذنوب كتير. فالوصية ان انت ما تتعامليش الا مع الاخوات بس.